تقدم لصلاة الجماعة نافيا أنه مسلم فذكر بعد ركعة أو ركعتين فما حكم صلاة المأمومين؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.